بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كتاب جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، المجموعة الأولى، تحقيق محمد عزير شمس، بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. هو هذه لها عنوان الرسالة، بعدها بيأتي فصل في معنى اسمه الحي القيوم. ونعوذ بالله من، ما مضى لها عنوان، جعل لها عنوان فصل في معنى الحي القيوم. تمام، حكم. لو قرأته كان نعم، حتى أقول أعرف القائل. أحسن. فصل في معنى الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من هداه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في معنى اسمه الحي القيوم. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره: الحي القيام. والقيام فيعال، والقيوم فيعول، وفيعال من جنس فعال، وفيعول من جنس فعول، لأن الحرف المضعف يعاقب الحرف المعتل، كقولهم: تقضى البازي وتقضقض. والقيوم والقيام، من قام من قام يقوم، فهو معتل، فإن عينه واو، فلهذا قيل فيه فيعال وفيعول. ولو لم يكن في ألفاظه حرف معتل، لا ياء ولا واو، لقيل فعال، كما قيل حماد وستار وفعول، كما قيل سبوح وقدوس. والغالب فعول بالفتح، وهو القياس في شرح قدوس. ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم: سبوح وقدوس وذو الروح. وقد تبين أن قراءة الجمهور القيوم أتم معنى من قراءة القيام، فإن فعول وفيعول أبلغ من فعال وفيعال، لأن الواو أقوى من الألف، والضم أقوى من الفتح، وهذا عينه مضمومة، والمعتل منه واو، فهو أبلغ مما عينه مفتوحة، والمعتل منه ألف. ودائما في لغة العرب الضم والواو أقوى من الياء والكسرة، والياء والكسرة أقوى من الألف والفتحة، وهكذا هو في النطق، وكذلك في سائر الحركات، فإن المتحرك إلى أسفل كحركة الماء أثقل من المتحرك إلى فوق كالريح والهواء، والمتحرك على الوسط هو الفلك أقوى منهما. والمتحرك على الوسط هو الفلك، أقوى منهما، ولهذا كان الرفع لما هو ولهذا كان الرفع لما هو عمدة في الكلام، وهو الفاعل والمفعول القائم مقامه والمبتدأ والخبر، وكان النصب لما هو فضلة في الكلام كالمفاعيل وغيرها، المفعول المطلق والمفعول به وله ومعه، والحال والتمييز، وكان الجر لما هو متوسط بين العمدة والفضلة، وهو المضاف إليه، فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارة، فتقول قام غلام زيد وأكرمت غلام زيد، ولما كانت كان وأخواتها أفعالا تستعمل تارة تامة مكتفية بالفاعل، وتارة ناقصة فتحتاج إلى منصوب، كان الرفع فيها مقدما، فإن العمدة ولا بد منه في النوعين التامة والناقصة. وأما إن وأخواتها فإنها تختص بالجملة الإسمية، لكن أشبهت الأفعال فصار لها منصوب ومرفوع كالأفعال، ونقصت درجتها عن درجة الأفعال، فقدم منصوبها لذلك، ولأنه أخف، ولأن الخبر يكون غير اسم مثل الجار والمجرور به، فلا يظهر فيه النصب، بل قد يقدم على الاسم. وأما باب ظننت وأخواتها فإنها أفعال تستعمل تارة مع الاقتصار على الفاعل، وتارة يذكر معها المفعولات، ولكن تعلق على العمل عن، ولكن تعلق عن عن عن العمل. أحسن الله إليك. إنه على طينا. لا غلط. عن صح. نعم. ولكن تعلق عن العمل إذا تصدر ما له صدر الكلام، فلا يعمل ما قبله فيما بعده. فلا يعمل ما قبله فيما بعده، مثل لام الابتداء وحروف الاستفهام وماء الناقصة، كقوله تعالى ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وتارة تلغى عن العمل إذا قدم المفعولات أو وسط الفعل بينهما، كقولك كقولك زيد منطلق ظننت، والإلغاء ها هنا أحسن، وقولك زيد ظننت منطلق. وكان الفرق بين باب ظننت وباب كسوت أن المفعولين ها هنا المبتدأ والخبر، والفرق بين باب ظننت وباب كسوت أن المفعولين ها هنا المبتدأ والخبر، بخلاف باب كسى فإن الثاني غير الأول، ولهذا يجوز في باب كسى الاقتصار على أحد المفعولين، بخلاف باب ظننت فإنه لا يجوز ذلك فيه، كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. وقد تبين أن المبتدأ وخبره من نواسخه قد استوعبت الأقسام الممكنة، وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام الممكنة، فإنهما إما مرفوعان كما إذا تجرد عن العوامل اللفظية، وإما منصوبان وهو باب ظننت، إذ الأول مرفوع وهو باب كان، أو الأول منصوب وهو باب إن. وتبين أن الرفع لما هو عمدة والنصب لما هو فضلة، وكذلك الضم والفتح والكسر التي هي حركات لنفس الكلمة وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر. ثم قال لم، ثم قال هذا بياض بالأصل. عامل للإعراب كقولك خرج خرج وخرج وكره وكره والغسل والغسل ونحو ذلك. فالخرج والكره والغسل مصدر الفعل الثلاثي المتعدي، وهو قياس. تقول ضربه ضربا وأكله أكلا ونحو ذلك. وأما الخرج والكره فهو نفس الشيء المكروه والمخروج، والعين أقوى من الفعل، والغسل بالضم اسم الاغتسال، واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من غسله لغيره. تقول في هذا غسل الجمعة وغسل الجنابة لأن المراد الاغتسال، وتقول في ذلك غسل الميت وغسل الثوب لأن المصدر غسل، غسل الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة سماعا وقياسا، وما نقل غير ذلك فإما خطأ وإما شاذ. فتبين أن القيوم أبلغ من القيام. كل هذا سبحان الله استطراد في الحقيقة له أهمية وفائدة في اللغة وأسرار اللغة العربية. اللغة العربية لها أسرار في تصرفاتها وتصريفاتها، فهذا كله من فقه اللغة. هذا الذي شرحه شيخ الإسلام هو من فقه اللغة. كل هذا بمناسبة الفرق بين قيوم وقيام. فتبين أن القيوم أبلغ من القيام، ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، ويفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه وقيامه عليه فيه قولان. إيش؟ وهو يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه. يقول وهل يفيد. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان. وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحد من السلف القيوم الذي لا يزول، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال أنبأنا عيسى الصائغ ببغداد قال أنبأنا سعد بن عبد العزيز قال عن سفيان بن حسين عن الحسن رضي الله تعالى عنه القيوم الذي لا زوال له. وقد ظن طائفة من النفاة كبشر المريسي وغيره أن مرادهم بذلك ألا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا يتحرك ونحو ذلك. ورد عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره، وبينوا خطأه فيما فهمه، من ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف، وهو إنما نقله عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد وحده مما لا يعتمد عليه أهل الحديث، فذكروا ضعفه، ثم ذكروا عدم دلالته على ما طلبه، ولكن قد روي هذا بغير هذا الإسناد، فبينوا خطأ من فهم ذلك المعنى، وأن المراد بقولهم لا يزول أنه دائم باق لا ينقص عن كماله فضلا عن أن يفنى أو يعدم، كقوله تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وفيه قراءتان، أكثر القراء يقرؤون لتزول فيدل على النفي أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، وقرأ بعضهم لتزول بالرفع لتزول بفتح اللام لتزول بالرفع على الإثبات أي إن كان مكرهم تزول، هذا تقدير البصريين، والكوفيون يقدرون ما كان مكرهم ألا تزول، وكلا القراءتين لهما معنى صحيح كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. وقوله تعالى تزول منه الجبال مثل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وقد قال له عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وهو ينشد صدقت، ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، فقال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. وليس المراد بقوله ما لكم من زوال وبقوله لتزول منه الجبال وقوله ويمسك السماوات والأرض أن تزولا هو الحركة، فإنهم كانوا يتحركون والكواكب متحركة، بل الأفلاك التي فيها الكواكب متحركة، وزال يستعمل لازما ويستعمل ناقصة من أخوات كان، فيقال من اللازم زال يزول زوالا كما في قوله تعالى أن تزولا وما لكم من زوال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومنه زالت الشمس تزول زوالا، وليس المراد بزوالها حركتها، فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب، ولا يقال إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية الارتفاع، فإذا ارتفعت على رؤوس الناس كان غاية ارتفاعها وهو قبل الزوال، ثم إذا انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل زالت، ويقال لها قبل الزوال قد قام قائم الظهيرة، فيعبر عن هذا بلفظ القيام، وعن آخرها يلفظ في الانحطاط بلفظ الزوال، كما يعبر عنه بلفظ الاستواء فيقال استوت الشمس وعند الزوال بالميل فيقال مالت الشمس، فكان لفظ الزوال يدل على النقص بعد الكمال والانخفاض بعد الارتفاع، والذين أقسموا من قبل ما لهم من زوال لم يريدوا أنهم لا يموتون، فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء، ولكن ظنوا دوام ما هم فيه من الملك والمال وأن ذلك لا يزول عنهم، وهذا باطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سبقت ناقته العضباء وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. عندي شيء، عندي يرفع مشكل. لا شيء، شيء أين عندك شيئا؟ شيء ألا يرفع شيء من الدنيا نعم إلا وضعه. فكلما ارتفع شيء من الدنيا فإن الله تعالى يضعه، وذلك من زواله. والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه ويسمى باطلا، فالموت حق والحياة باطل، فإن الباطل ضد الحق، والحق يقال على الموجود، فيكون الباطل هو المعدوم، ويقال أيضا على ما ينفع وينفى نفعه، فيكون الباطل اسما لما لا ينفع أو لما لا يدوم نفعه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل باطل منه إلا رمية بقوسه، إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته، فإنهن الحق. رواه أبو داود وغيره. فإنهن الحق ولا من الحق؟ فإنهن الحق. ما في من؟ فإنهن الحق بس فقط. المعنى من الحق. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل لا يحب الباطل، وهو ما لا ينفع النفع الباقي، وهو النفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة فهو. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل لا يحب الباطل. لا يحب لاحظها ألف لام. لا يحب الباطل لام ألف. نعم. يقول أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن الأسود بن سريع. طيب لا يحب الباطل سريع. وهو ما لا ينفع النفع الباقي. نعم. وهو النفع في الآخرة، فكل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل، وإن كانت لذة حاضرة فإنها تزول وتعد بلا نفع يبقى، فهي باطل بهذا الاعتبار. وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهذا باطل من الجهتين، من جهة أن استحقاق الإلهية معدوم فهو لا ينفع ولا يضر، ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن كانت موجودة في الحياة الدنيا، فيوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل كلمة طيبة. مثل حطها مثلا ضرب الله مثلا كلمة مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثابت ضد الزائل، فالباطل الزائل الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهد، فالزهد مشروع في كل ما لا ينفع في الآخرة، والورع مشروع في كل ما قد يضر في الآخرة. فالورع عن المحرمات واجب لأنها سبب الضرر، والورع عن الشبهات حسن لأنه قد يكون في ذلك محرم، وقد يدعو الوقوع فيها إلى الوقوع في الحرام، كما في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الشبهات التي لا يعلم كثير من الناس أحلال هي أم حرام استبرأ لعرضه ودينه، وإن وقع فيها وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع ويقرب أن يواقعه. وبين أن حمى الله تعالى محارمه التي حرمها، وفي هذا ما دل على أن الشبهات لا تخفى على جميع الناس، بل كسبهم من غير الحلال منها من الحرام، ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن ممن وقع في الشبهات، وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلال هي أم حرام. وفيه ما دل على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن سد الذريعة، فإنها داعية إلى الحرام، وما كان ذريعة يترك إلا إذا كان مصلحة فعله راجح. مثال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام فلا يقطع بواحد منهما، فهذا يرغب في الترك لأنه شبهة، إلا أن يكون إذا ترك ذلك في ترك الجميع، إذا استبه حلال بالحرام يصبح ترك الجميع. لا يكون إذا ترك ذلك تضمن ترك واجب محقق أو فعل محرم محقق، فلا يكون حذاً مرغباً في ترك الشبهة، بل يكون مأموراً بفعلها، لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه يأثم، وإذا تركها وتضمن ذلك ترك واجب أو فعل محرم كان آثماً كان إثماً. والورع المشروع هو ما قاله صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله تعالى عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهنا إذا تركه لم يدعه إلى ما لا يريبه، بل إلى ما هو يريبه قطعا، وذلك يظن أنه قد يريبه. ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي وغيره، أنه سئل عمن مات أبوه وعليه دين وله مال فيه شبهة، وهو يتورع عن قبض ذلك المال، أيدع ذمة أبيه مرتهنة؟ فبين ذلك الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أن قضاء دين الميت من المال الذي خلفه واجب، وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك، أو يمكن الغرماء من قبضه، وإن لم يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعين عليه ذلك، فإنه واجب على الكفاية وهو متعين عليه إذا لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة فليس محرما بل ورع مستحب، فكيف يفعل مستحبا بترك واجب؟ وهكذا من عليه ديون وله مال يقضي به الديون وفيه شبهة، فقضاء الديون واجب والورع بقضاء الديون واجب، وليس ترك الشبهة واجبا. ولو قدر أن في ملك الشبهة ظلم قليل فهو أخف من ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم، مثل أن يكون له 1000 درهم فيها 100 لغيره مثلا، وعليه 1000 درهم، فإذا لم يوفي الغرماء حقوقهم ظلمهم 1000 درهم، وذلك أعظم إثما من ظلم 100، من ظلم 100. هذا إذا قدر أنه لا يعرف قدر ما في ماله من الظلم، وإلا فإذا عرف قدر ذلك فإنه يخرج مقدار الحرام فيعطيه لمستحقه إن عرفه، وإلا تعرف به وصرفه في مصالح المسلمين، في مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرف، كما نقل عن السلف من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أكثر الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم، أعني صرفه إذا جهل صاحبه إلى مصرف مال الله تعالى ورسوله، وهو صرفه في كل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا كاللقطة التي له أن يتملكها، فإن اللقطة عرفها حولا وأخذها بفعله، فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما يملكه من المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولا وله أن يتصدق بها عنه. فإن عرف صاحب المال في الموضعين فالأمر إليه، إن شاء أجاز ما فعله من تصرفه لنفسه أو صدقه بها عنه، وإن شاء رد ذلك وطلب بدل ماله كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ذلك في المال وفي امرأة المفقود أيضا. في المال؟ في المال باقي الكلمة كما قال الصحابة إيش؟ كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ذلك في المال وفي امرأة المفقود أيضا، قالوا يخير الزوج القادم بين المرأة وبين مهرها، وهو مبني على هذا، فإنه لما انقطع خبره جاز التصرف في بضع امرأته كما جاز التصرف في المال الملتقط الذي جهل صاحبه وفي غيره، ثم ظهر خبره صار حينئذ مخيرا. وكان ذلك التصرف الأول الذي كان مع عدم العلم به جائزا باطنا وظاهرا كمال اللقطة، فإنه بعد حلول التعريف يملك الملتقط باطنا وظاهرا، وكذلك يملكه من تصدق عليه، فإذا جاء المالك وطلبه عاد إليه ملكا جديدا. وأما الشبهة كيف على هذا؟ أحسن الله، سبحان الله، عجيب الشيخ رحمه الله، عجيب. الرسالة باقي فيها؟ أي باقي فيها، سبحان الله. ما دخل في صميم الموضوع. أي نعم، الاستطرادات غلبت، الاستطرادات اللغوية ثم الاستطرادات الفقهية. لا إله إلا الله. إليك بالنسبة فإنهن من الحق عند الترمذي وابن ماجه. فإنهن من الحق. من الحق هذا هو المناسب. صلى إليك وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم. تهوين أو التفخيم هو الأرجح صلى إليك. كل من القراءتين له معنى. له معنى صحيح. والتي نقرأ بها وإن كان مكرهم لتزول، وإن كان مكرهم لتزول. أي ما كان مكرهم لتزول. كان عندي هذا يعني من جهة النظر أن هذه القراءة أولى والله أعلم قراءتنا يعني في تحقير لمكرهم والقراءة الأخرى فيها تعظيم وأنه مكر كبار وتحقير مكرهم لأنه هو المناسب والله أعلم. نعم. نعم محمد. تعظيم قدر الصلاة مروز. تعظيم قدر الصلاة. عالي. هي تقول للمروزي. إيه. للمروزي. المروزي. إيه. المروزي. نعم. نعم.